ذاب كلي ذاب كلي ذاب كلي إن تجلى الله تحلى في صفات باهرات ربنا العالي ربنا العالي ربنا العالي ربنا العالي تولى تولى تولى أمر كل الحادثات ربنا العالي تولى ربنا العالي تولى أمر كل الحادثات أمر كل الحادثات ربي فافتح لي رحابك إن إن دعوتك يا رحيم. قد هداني نور دربي. من تضلل بالغمام، من تضلل بالغمام، ربي فافتح لي رحابك إن أتيت يا كريم، ربي فامنح لي ودادك إن دعوتك يا رحيم، ربي فافتح لي رحابك إن أتيت يا كريم، ربي فامنح لي ودادك إن دعوتك.